الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كفارة المريض وما يصيب المؤمن من الأذى. ما يصيب المؤمن من الأذى أي هو كفارة أيضا، كفارة المريض أي ما يكفر عنه المرض من السيئات ويغفر الله له به من الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: مستهم البأساء والضراء، يعني قوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على من ظن أنه يدخل الجنة بلا امتحان ولا ابتلاء. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مثل الذين خلوا أي مثل الذين مضوا من قبلكم، مستهم البأساء، قيل البأساء في الأموال وهو الفقر، والضراء في الأنفس وهو القتل، والبؤس الفقر. زلزلوا، فتنوا وامتحنوا، أصابتهم الزلازل بمعنى المحن التي تحدث فيها مثل الزلزلة من الشدة. الزلزلة أمر شديد، فكما قال سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني محصوا تمحيصا شديدا. كما أن الورقة الشجر الذي به ورق جاف، إذا هزت الشجرة سقط الورق الجاف. فمن ليس فيه ثبات الإيمان وقوة اليقين عند الزلزلة يتساقط ويبتعد ولا يثبت عند المحنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا، ونعوذ بالله أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فالضراء في الأنفس، الضراء في الأنفس يعني يشمل كان بصوع القتل، الجراح وغيرها. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فالضراء ما يصيب الإنسان في النفس، وهذا أعلاه القتل بلا شك. وقد يكون ما دون ذلك من الإخراج من الديار ومن الجراح ومن الأمراض ما يصيب الإنسان، فإذا كل ذلك من الضراء، فإذا صبر كان ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب تحقيق النصر بإذن الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يعني البخاري رحمه الله. قوله يصب منه أي يبتليه بالمصائب. من يرد الله به خيرا يصب منه، هذا دليل على أن إرادة الله الكونية بعبده المؤمن أن يرد به خيرا، فهذا علامته أن يبتليه الله عز وجل بالمصائب ليكفر عنه ويرفع درجته. العبد تكون له منزلة عند الله سبحانه وتعالى لابد لها من عمل، عمله بالنسبة إلى هذه المنزلة ناقص، فيكمل ذلك العمل بالمصائب حتى يرفع قدره عند الله عز وجل. ومن هنا نفهم يعني أنه في الحقيقة لا فرق بين مسألة تكفير الذنوب والسيئات وبين مسألة رفع الدرجات. فإن البعض قد يقول: إذا لم يكن العبد ذنوب ولا سيئات فماذا يكون المرض وماذا تكون الكفارة، مع أن هذا غير متصور. يعني حيث أن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ولا معصوم بعده يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. وخطاياه صلى الله عليه وسلم وخطايا الأنبياء هي بالنسبة إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة، فالتقصير بالنسبة إلى هذه المنزلة يعد ذنبا وخطيئة، فأولى وأولى من دونه وإن كان يتصور لهم ذنوب وخطايا حقيقية. بمعنى مخالفة للشرع مباشرة. فلا يعني الأمران من باب واحد، وهو مسألة تكفير السيئات ومسألة رفع الدرجات. فالإرادة هنا الإرادة الكونية، أن يريد الله به خيرا أن يكون له الخير، يعني يجعل الله له الخير، يصب منه يبتليه بالمصائب حتى يرفع درجته وينال الخير الكثير. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث متفق على صحته. النصب التعب، والوصب المرض، والهم والحزن أو الحزن من أمراض الباطن. والذي يظهر أن الهم فيما يستقبل والحزن على ما مضى، والأذى أعم من كل ما تقدم، وقيل هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه، والغم من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب، سأن يصيب مغموم يصيبه غم وضيق. وقيل إن الهم ينشأ من الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. يعني فوات شيء يؤدي إلى حزن، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وإن كانت هذه تستعمل بمعنى بعضها، وإذا أطلق شيء منها ربما ضم غيره، لكن هذا مشهور، الحزن على ما فات، والهم في المستقبل، والغم فيما هو حاصل. الحمد لله هذه المسلمة. هذا الحديث فعلا من أعظم أسباب زوال الهم والغم والحزن على كل ما يصيب الإنسان. الإنسان إذا يعني فكر في معنى هذا الحديث وأنه مثاب ثوابا عظيما على ما يصيبه من الآلام، فإن هذه الآلام تكون يعني سببا ربما ليس عادته، وربما يزول عنه أي ألم، أي شعور بالألم. الألم موجود فطري، ولكن لحصول حلاوة الإيمان التي تحصل للمؤمن عند تذكر هذا يزول عنه الكرب والحزن والاكتئاب، ولا تعرف الأمراض النفسية إليه سبيلا، لأنها تنقشع بسرعة بفضل الله سبحانه وتعالى حين يفكر في معنى هذا الحديث. عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. هذا حديث متفق على صحته. النكبة مثل عثرة القدم وغير ذلك، يعني تعثر الإنسان في سيره هو نوع من الابتلاء والمرض، أو هو نوع من الوجع أو نوع من الألم أو التعب بأي درجة كان. ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. النكبة يعني النكبة يعني تعثر في السير. الكبة ممكن يقع. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. هذا حديث متفق على صحته. هذه المرأة الصابرة رضي الله تعالى عنها كان يأتيها نوع من الصرع، وفي بعض الروايات أن الخبيث يأتيني، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها من باب الاسترقاء، طلب الدعاء وطلب الرقية باب واحد، فبأشارها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل، وهو أن لا تسأل الناس شيئا لأمر دنيوي. ولذلك قال إن شئت صبرت ولك الجنة. فمن صبر على المرض الذي ابتلاه الله به، و يعني من ضمن ذلك ما يصاب الإنسان به من صرع الشياطين ونحو ذلك، طالما لم يكن ذلك نقصا في الإيمان ولا في الطاعة. وهذا الأمر في الحقيقة لا يحدث للإنسان ضرر فيه ديني إلا بسبب من قبل نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فلا يستطيع الشيطان أن يصرف العبد عن طاعة وعن إيمان وعن اعتقاد صحيح، أو يجعله يقدم على معصية، إلا بنقص منه، إلا بتفريط من الإنسان نفسه كالوسوسة. فاستجابته لدواعي الشيطان ووساوس الشيطان هو من قبل نفسه من ضعفها. وأما ما يمكن الشيطان أن يصيبه فهو البدن، وهذا سوف يكون في النهاية مثل الصرع العضوي الذي يكون بسبب زيادة مثلا في نبضات الكهرباء من المخ أو نحو ذلك، هو أمر بدني محض، كما أن مرض أيوب كان مرضا من الشيطان، فهذا الذي يستطيع الشيطان. وكذا كان سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سحر، فمثل هذا مرض كسائر الأمراض التي يصاب بها الإنسان. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، وذلك خيرها لأجل شدة ما بها. فقالت أصبر. ولذلك قال ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة، إذن كان هذا اختيارها. وأما الأمر الديني وهو أمر ستر العورة، وهو أمر محبوب لله سبحانه وتعالى، وأمر شرعه الله عز وجل، والكشف مكروه لله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كانت امرأة. ولذا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت على التكشف، وإنما عندما قالت إني أتكشف فادعوا الله لي فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها، ولم يخرجها ذلك عن كونها من أهل الجنة ولا كونها صابرة. الأمر ده عام في كل من يعني أصيب بشيء من ذلك، فالأولى له أن لا يطلب الدعاء في الأمر الدنيوي، يصبر على الصرع، لكن يمكنه أن يرقي نفسه، لا حرج في ذلك، يرقي نفسه ويدعو لنفسه بالشفاء، وهذا أمر يعني مرغوب مرغب فيه، كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفي وأنت الشافي. فالدعاء لذلك مشروع، أن يدعو الله عز وجل أن يشفيه، لكن طلب الدعاء من الآخرين لأمر دنيوي الأولى تركه، لكي يكون الإنسان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاز أن يفعله والأولى أن لا يفعله، طلب الدعاء لأمر دنيوي. أما طلب الدعاء لأمر أخروي فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعيته، وأنه لا بأس إذا كان أثناء المرض يحدث منه نقص فيدعو الله عز وجل، يطلب من غيره من الصالحين أن يدعو الله له أن يوفقه لعدم حصول هذا النقص. هذا يعني ظاهر من الحديث أن من أصيب بالصرع فصبر على ذلك فهو من أهل الجنة إن شاء الله. في فرق بين أننا ندعو للمريض من غير أن يطلب الدعاء، وبين أن يطلب هو الدعاء، فالمشروع أن لا يطلب هو الدعاء، هذا أعلى الدرجات. إذا طالب منهم الدعاء للشفاء في أمر لا نقص عليه في الدين إلا مجرد الألم يعني، فهذا الظاهر أنه لا يكون مستبين ألف، لأن الرقية والدعاء باب واحد أصلا، لأن الرقية هي دعاء، فالاسترقاء طلب الرقية طلب دعاء، ولذا كان 70,000 لا يسترقون، والله أعلم. فليجعل يعني همته في ذلك في أن يدعو الله فيما بينه وبينه، إن دعا له إخوانه المسلمون بلا طلب منه فهذا حسن طيب، وإذا كان هناك نقص ديني في طاعته فسأل إخوانه أن يدعو الله عز وجل له أن يوفقه لجبر هذا النقص وعدم التفريط في الخير، فلا بأس بذلك. رواية لا يرقون في 70,000 رواية صحيحة ثابتة في صحيح مسلم، ومعناها لا يرقون رق الجاهلية، فهم لا يسترقون على إطلاقها ولا يرقون مخصصة، لا يرقون مخصصة. سيدنا يوسف لما ذكر اذكرني عند ربك أخذ بالأسباب مشروع، وهذا رفع للظلم عن النفس، ليس هذا طلب الدعاء. يكون الإنسان يرفع أمر الظلم عن نفسه بما يتيسر له من أسباب، ليس هناك من مانع في ذلك. وهناك من المفسرين من يجعل ذلك من نقص التوكل الذي المستحب الذي بقي يوسف بسببه في السجن بضع سنين، لكن الصحيح أن قوله تعالى فأنساه الشيطان وذكر ربي يعود إلى صاحب السجن، وهو أولى بذلك، لأنه هو الذي يعيش حياة الخمر والسكر والسقي وحياة حاشية الملوك. أما يوسف فلم يكن ما ذكره بمانع، بل هذا كان أحد أسباب نجاته بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الرجل تذكر يوسف وقال وقال الذي نجى منهما وادكر بعدهما، فأخذ الأسباب مشروع. عن أبي هريرة قال جاءت امرأة بها لمم يعني يأتي بها الخبيث، فقالت يا رسول الله ادعو الله يشفيني، قال إن شئت دعوت الله يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب علي. اسناده قوي، أخرجه البزار وصححه ابن حبان. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لملائكته انطلقوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء صبا، قال فيأتونه فيصبون عليه البلاء صبا، فيحمد الله فيرجعون فيقولون يا رب إنا صببنا عليه البلاء صبا كما أمرتنا، فيقول ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته. اسناده ضعيف. عفير بن معدان وبنفس الحديث نفس الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يؤتى مالا وولدا وصحة، قال فشكاه الملائكة فيقول الله مدوا له فيما هو فيه فإني ما أحب أن أسمع صوته. والعياذ بالله. وبه عن أبي أمامة يعني واحد ممكن يؤتى الإنسان مالا وولدا ويستدرجه الله عز وجل، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله من ذلك. أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن هو نفس معنى الحديث، يعني حديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح فعلا، وإن الله عز وجل يحب أن يسمع تضرع العبد كما قال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا يعني نص القرآن في بيان معنى هذا الحديث وإن ضعف إسناده. وبه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا مرض أوحى الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته فيقول يا ملائكتي إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فجسد مغفور لا ذنب له. هذا من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. نسأل الله العافية. كل ثلاثة ضعاف ولكن معناهم ثابت قرآنا وسنة. يحب أن أسمع صوته يعني في التضرع والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء. باب ذهاب باب ثواب ذهاب البصر. عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته الجنة يريد عينيه. هذا حديث صحيح أخرجه محمد رواه الترمذي صححه ابن حبان وهو عند ابن حبان من حديث ابن عباس والأرباض النسائي. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه لأن العين غالية على الإنسان سماها الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبتين وذلك لأن البصر أمره معظم عند كل إنسان فإذا صبر الإنسان عوضته الجنة. صحابة فضلاء كثيرين أصيبوا بالعمى قبل موتهم رضي الله عنهم. باب المريض يكتب له مثل عمله. عن أبي بردة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين يعني أكثر من مرة ومرتين غير مرة أكثر من مرة غير مرتين يبقى أكثر من إيه مرتين. يقول من كان يعمل عملا من خير فشغله عنه مرض أو قال سفر أو سقم كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد يعني البخاري. في باب إذا كان رجل يعمل عملا صالحا شرطه أن يعمل عملا صالحا في وقت الصحة. وهذا يعني فليدرك الإنسان ثواب عظيم يكتب له وهو يعني من غير عمل يكتب له عمل صالح إذا كان وقت الصحة يفعله. نسأل الله عز وجل العافية. نعم يكتب له عمل ولا يكتب له نية؟ يكتب له مثل ما كان يعمل. نيته دي ممكن تكون أفضل وظاهر الكلام أنه يكتب له كصالح ما كان يعمل أصلح حاجة كان بيعملها. بنيتهم دي شاركوهم في الأجر بس ما يلزمش أن يكونوا متساويين بل ممكن يكونوا بعض رجال المدينة دول أسبق من بعض الحاضرين ويمكن يكون بعض الحاضرين أسبق من إيه لأن الحاضرين نفسهم متفوتين الناس في الصلاة متفوتين وفي الجهاد متفوتين في الصيام متفوتين. فالنيات دي أمر إيه الثواب على قدر النية وليه والعمل. فهو في واحد نيته عظيمة جدا ورغبته في الخير أعلى ما يكون وبالتالي ربما يسبق بهذه النية بعض العاملين زي ما كنا قلنا قبل كده قصة الواحد اللي وخرج وجاء المسجد فوجدهم قد انتهوا من الصلاة فشهق شهقة فقال واحد من المنصرفين وددت أن لي أجر هذه الشهقة وأن لك أجر صلاتي. يعني لأن هو متفاوت الأمر ففي واحد يعني له رغبة أكيدة في الخير ويبكي إذا فاته الخير واحد تاني أصلا ما ليس عنده همة في ذلك وهو نوي برضو بس ليست الهمة عالية. يعني واحد يبكي لترك الجهاد والتاني مش مهم الأمر لا ليس عنده بهذا القدر وإن كان يحدث نفسه أنه لو جاء الجهاد ليه لجاهد مثلا. فتفاوت الأمر تفاوتا عظيما. عند شيخ الإسلام تيمية النية مع عمل ما يقدر عليه يأخذ ثواب العمل الكامل. بيقول ان هو ياخذ ثواب النية بس ممكن النية تسبق العمل احيانا. ده كلام ما هو ده كلام صحيح ولكن ده هو اذا هم بها فلم يعملها. عند شيخ الاسلام تيمية هم بها فلم يعملها لا لم يعملها من غير عذر. اما اذا هم بها فلم يعملها بسبب عذر كتب العمل كاملا. بظاهر الحديث دي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا رب عبدك فلان قد حبسته فيقول رب تبارك وتعالى اكتبوا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طريق إذ كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إلي أي أضمه إلي كفت الضم. اسنده حسن. أخرجه أحمد والدارمي من طريق آخر واسنده صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. يقول أكفته إلي أي أضمه إلى قبره. ومنه قوله سبحانه وتعالى لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا أي ذوات كفت أي ضم وجمع يضمهم أحياء على ظهورها وأمواتا في بطونها. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قال للملك قال الله يعني اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وطهره غسله المرض وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. ربما قال بعض الملائكة لبعض الملائكة إن قبضه الله غفر له ورحمه. الله أعلم. حديث حسن. باب شدة المرض. قال عبد الله دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا شدة الحمى صلى الله عليه وسلم أصابته صلى الله عليه وسلم قبل موته حمى شديدة فلما مسه وجد أثر الحمى فقال فقلت رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا عبد الله بن مسعود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذاك لأن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق على صحته. عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال قلت ذلك بأن لك الأجر مرتين قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط عنه من سيئاته. متفق على صحته. عن عائشة قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق على صحته. عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء قال الأنبياء الأمثل فالأمثل أي ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب ديني على حسب ديني فإن كان في دينه صلبا ابتلي على قدر ذلك وإن كان في دينه رقة هون عليه فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب. حديث حسن. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عليه بذنوبه حتى يوافيه به يوم القيامة. يوافيه بالذنب يعني يلقى الله والذنوب عليه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله. عن أنس بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أو عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الترمذي هذا حديث حسن وغريب وهو كما قال. ما من عدم الصبر. نعم، كون الإنسان لا يصاب بمرض أبدا مثلا، لا يصاب بأي أنواع من أنواع التعب أو الهم أو الغم أو أي بلاء، فإن ذلك من الخطر، لعله يأتي إن شاء الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. هذا حديث حسن صحيح، اسنده حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تفيئه أي تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز أو الأرز، لا تهتز حتى تستحصد، يعني لا يصيبها شجرة مستقرة فتظل ثابتة لا تميل ولا تعتدل حتى تستأصل. هذا حديث متفق على صحته. فالمؤمن مثل الخمر من الزرع، يعني يأتيه البلاء ثم يعني يصيبه ثم يعفو الله عز وجل ويعتدل مرة ثانية. ليس كل واحد، لكن هناك من المؤمنين المؤمن المبتلى يلقى الله ولا يزال عليه خطيئة. عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا. ومثل منافق مثل الأرزة المجذبة المجذية على الأرض، المجذية على الأرض حتى يكون انجعافها مرة. الخامة الغضة الرطبة، والأرزة قال أبو بيد هي بتسكين الراء، الضبط الثاني لو الأرز، شجر معروف بالشام، قد رأيته يقال له الأرز وعدتها أرزة، وهو الذي يسمى بالعراق الصنوبر، وإنما الصنوبر ثمر الأرز، سمي الشجر صنوبرا من أجل ثمره. وقال أبو عمرو: الأرزة الأرزة مفتوحة الراء من الشجر الأرزن. قال أبو عبيدة: هي الآرزة مثل فاعلة، وهي الثابتة الثابتة في الأرض، والمجذية الثابتة، يقال جذت تجذو وأجذت تجذي إذا انتصب واستقام، والانجعاف الانقلاع. يبقى هي الأرزة والأرزة على رواية. عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قال: قلت بلى. فأقرأنيها. قال: ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها، يعني وجد كأن ظهره انكسر من شدة ما ورد منها، فتمطى لها، شعر بذلك من ثقلها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يفعل سوءا، وإنا لمجزون بكل سوء عملناه، من يعمل سوءا يجز به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب في إسناده مقال، موسى بن عبيدة يضعف، ومولى ابن سباع مجهول. قال المعلق شعيب الأرنوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وأخرجه أحمد وابن جرير والحاكم من طريق آخر عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به، فإذا عملنا سوءا جزينا به، فقال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء، المرض يعني والتعب شدة المرض؟ فذلك ما تجزون به. في سنده انقطاع، وله طرق يعني، وفي اختلاف في إسناده، ولكن المعنى ثابت في الصحيح من معاني من أحاديث كثيرة. عن أبي منظور رجل من أهل الشام عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرام، عامر الرام أخي الخضر، خضر دي بيقول قبيلة عن جزء من قبيلة، قال إني لبلادنا إذ رفعت لنا ألويات ورايات، فقلت من هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ظل شجرة قد بسط له تحتها كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع عليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله يا رسول الله ما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال قم عنا فلست منا. ضعيف، لكن في أحاديث في الصحيح تبين أن المؤمن الصادق لابد أن يبتلى كما ذكرنا ما مضى منها. والله أعلى وأعلم، أخلق لهذا أستغفر. الراجح أنه لا ينفي، لأن النبي قلنا المرة اللي فاتت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ورأسه، بل أنا ورأسه.